إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة معكم أيها الإخوة المستمعون عبر هذه الإذاعة المباركة من كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب في فوائد الذكر الفائدة 29، أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. قال رحمه الله: الفائدة 29، أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. المؤمن في هذه الدنيا يمشي فوق الأرض ويذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه، قائما وقاعدا وعلى جنبه. وقد قال الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية: تقول فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا في أرض كذا وكذا. الأرض تتحدث، والناس في يوم القيامة، يوم الهول، يوم الفزع الأكبر، يتمنون من يؤمنهم ومن يشهد عليهم بالحسنى. فيا سعادة المرء إذا جاءت الأرض وتقول أنك قلت الله أكبر ولا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله وصلى الله عليه وسلم وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يعني يحب من يشهد عليه. أنت اليوم تدخل المحاكم وعليك الشهادات ولك بعض الشهادات، فتتمنى أن الشهادات والتزكيات تكثر عليك ليطمئن قلبك ويذهب جرحك ويؤمن روعك. فالروع الأكبر يوم القيامة. والمرء إذا مشى فوق أرض ولم يذكر الله فيها كانت عليه حسرة يوم القيامة، الحسرة التي ليس بعدها استدراك، الحسرة وهي الندامة والترة. كذلك إذا مشى فوق الأرض وذكر الله فيها فجاءت البشريات متعددة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون حثيثا وراء هذه الأذكار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى فوق الأرض، إذا ركب شرفا قال الله أكبر، وإذا نزل واديا قال سبحان الله. فهذه التكبيرات والتسبيحات تشهد عليك يوم القيامة. إذا دخل بيتا قال الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا نزل أرضا أو قرية قال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. فيتمنى لو أنه في كل خطواته وفي كل جلساته وفي كل اجتماعاته ذكر الله عز وجل، على الأقل أنه يذكر الله سبحانه وتعالى في أول المجلس وفي آخر المجلس. في أول المجلس يقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، يثني على الله ويصلي على الرسول، وفي آخر المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا جلس مجلس طعام يذكر المجموعة احمدوا الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا وضع الطعام قال الحمد لله، كأن هذا الطعام لم يكن ليوضع لولا الله سبحانه وتعالى. أول ما يوضع الطعام يقول الحمد لله، وإذا بدأ الأكل قال للناس سموا الله سموا الله، وإذا رأى مخالفة كان يأكل واحد بشماله يقول كل بيمينك، وإذا وقعت مخالفة أن أكل شخص من غير ما مما يليه قال كل مما يليك، وإذا رأى مخالفة أخرى مثلا شخص وضع لهم التمر مثل وضع لهم التمر فأخذ شخص يأخذ التمرتين في ضربة واحدة، هذه مخالفة، ينبغي لم إذا وضع التمر تأكل تمرة تكملها ثم تأكل التمرة الثانية، ما تأخذ تمرتين وما تكون جشعا، وأن يمتلئ المجلس بالثناء على الله والاعتراف بالعجز عن الشكر والاستغفار، بمعنى أن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يمر كل مجلس الطعام حمد وشكر وثناء واعتراف بالعجز، لأن الإنسان كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولا يأكل ويمن على أولاده ولا يغتر بأنه هو الذي وضع الطعام، قد يكون الذكر بالقلب بأن تشفق على نفسك وتقول بأني لولا رحمة رب العالمين ما وضع هذا الطعام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم جعل من واحد، فكم ممن لا كافية له ولا مؤوي أن تقولها. أمرنا الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا الكلام، لأن يوم القيامة إذا مرت مجالسك مجالس الذكر مجالس الاجتماع مجالس العمل حتى وانت وعمالك وانت وأبنائك أنت وجيرانك، ينبغي أن يذكر الناس بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله أكبر كما قال الله تعالى ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حتى إن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول حتى لو ركب الإنسان السيارة بعد الذكر المشروع بارك الله فيك، يعني هناك الذكر المشروع سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذا ذكر دائما تقوله سواء مسافر ولا مش مسافر، مجرد تركب السيارة تقول هذا الذكر وبعده ماذا تقول؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، سبحان الله، تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا، منزل أي منزل، منزل قد يكون استراحة في الغابة، قد يكون جلوس تحت شجرة، قد يكون توقف في محطة بنزين، محطة بنزين لأن تستقر فيها وتغير الأحوال والتنفس، تدخل فندق، تدخل ضيافة، تدخل إدارة، تستدعى في محافظة شرطة مثلا، تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فإذا كان الذين نزلت عندهم أشرار فقد استعدت بكلمات الله التامة. كم هي كلمات الله؟ كلمات الله التامة قيل أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقيل إن كلمات الله سبحانه وتعالى التي قال الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وكما قال الله تعالى في سورة لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، فهذه الكلمات أنت تعود بها تحتمي بها تعتصم بهذه الكلمات من أجل أن يحميك الله من شرور من نزلت عندهم. فانظر التأمين كم هو متين، هذا كم هو هذا التأمين متين، يعني قد تؤمن نفسك بمحامي وقد تؤمن نفسك برشوة وقد تؤمن نفسك بكذا، لكن ليس هناك أقوى بل لا مقارنة بين التأمين الذي تتأمن به من عند الله عز وجل والتأمينات الأخرى وغيرها من التأمينات. ولذلك حتى السيارة قل أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، لأن في السيارة مثلا قد بعض الناس يحتقر يقول هذا الكلام، يقال في البيوت فقط من نزل منزلا، لكن السيارة تتنقل وتلقى أشرار، تلقى أشرار من السائقين وتلقى أشرار من قطع الطرق وتلقى أشرار من الحواجز وتلقى أشرار من كثير من عباد الله عز وجل. فتقول هذا الدعاء. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يقول يشرع حتى عند ركوب السيارة، ركوب الطائرة، ركوب الباخرة، ركوب القاطرة تقوله. فالذي يكون يعني مكثرا ومتعلما لهذه الأذكار لا تتوقف عنده الأذكار. تصوروا أنت مسافر 400 كيلومتر ولا 500 كيلومتر ولا 1000 كيلومتر، كم فيها من عقبة وكم فيها من منحدر وكم فيها من كدية وكم فيها من شرفة، وزيد على ذلك جرب أنك لو حرست هذا الحرس وانت تمشي في الطريق تلقى واد تقول سبحان الله، أو بعد الواد شكاين كاين مرتفع تقول الله أكبر، أو تلقى واد تقول سبحان الله، ولما ترتفع تقول الله أكبر، لا يأتيك وأثاء السفر. تأكد من هذا، وأثاء السفر ما كانش، لأن الإنسان متى ينضر، متى يعني يضر يتضرر متى؟ من تغير الأحوال، مرتفعات منخفضات مرتفعات منخفضات، يعني يجي وأثاء السفر. لكن الذكر أيها الإخوة الكرام، الذكر عون على كل شر. ولذلك هذا الرجل الشيبة الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا كبرت وأريد منك أن تعطيني وسيلة يسهل علي بها العبادة، ماذا أفعل لتسهل علي الضحى والرواتب والقيام والصيام والزكاة والحج والسعي والمشي إلى الصلح، أريد قوة. فقال أترك لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أترك لسانك. أعطاه كلمة واحدة، قال إن شرائع الإسلام كثرت علي، أعطيني شيء. فأعطاه كلمتين، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله بذكر الله، معنى لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، معنى أترك لسانك دائما ليس يابسا وإنما رطبا بذكر الله. لأن ما كانش حاجة يتحصر عليها الإنسان يوم القيامة بمثل ما يتحصر على الذكر، لأن الذكر ما تبذل فيه كما يقولوا عنا في العامة عوام، ما تبذل فيه لا فاس ولا قدو، أسهل العبادات على الإنسان. كل حاجة تعيا بالك، عينيك تعيا وتغمضها، لكن لسانك ما يعيش لا يتعب. فاتركه يذكر الله عز وجل، لأن أي فترة سكت فيها تبان لك يوم القيامة، تظهر لك بأن في الفترة الفلانية راك سكت دقيقة. أنا أقول دقيقة، فما بالك بمن يسكت ساعة، فما بالك بمن لا يذكر الله عز وجل ساعات، كيف تكون ندامته؟ يشوف بأن مثلا لو قال سبحان الله تملأ الميزان، الميزان هذا الذي قال عنه سبحانه وتعالى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسع السماوات والأرض، يسع السماوات والأرض، لو كان تدير الميزان تجيب فيه السماوات والأرض تدخل فيه هذيك السماوات والأرض. إذن تصور الإنسان كيف تكون حصرته لما يشوف نفسها بأنه فاته سبحان الله وحده، سبحان الله وحده فاته، ما قالهاش في فترة في يعني غلبه الوقت وما قالهاش، كم يخسر. قال سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. السماء السابعة يا جماعة الخير، سمعت السماء السابعة، من للسماء السابعة كم يوجد؟ احسب بين السماء بين الأرض والسماء الدنيا 500 سنة، وكثف السماء 500 سنة، وبين كل سماء وسماء 500 سنة، 7000 سنة، 7000 سنة من المساحة. تملأها سبحان الله والحمد لله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إمام البخاري رحمه الله جايب في كتابه أكثر من 4000 حديث، بدأه بحديث إنما الأعمال بالنيات وختمه بهذا الحديث، ختمه بهذا الحديث، كتاب كله ختمه بهذا الحديث في كتاب التوحيد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة ما عبدش ربي بها، والفراغ يعني الوقت ما عمرهش. ولذلك سيغبن يوم القيامة، سيغبن يوم القيامة. أرى الإنسان في هذه الدنيا لما يدخل امتحان ويخرج ويعرف بأن حاجة لم يجب عليها في الاختبار وهي سهلة كل السهولة، ولو أجاب عليها لحصل على الدرجات العليا، يأكل إصبعه، يعض على يديه، يعض على يديه، يعني على الندامة والحسرة التي، إذن الحسرة يوم القيامة كشديدة ومؤلمة. وكما قال الله تعالى: ولا تحين مناص، ولا تحين مناص، ولا تحين مندم. لا ينفع يومئذ الندم، لا ينفع الندم، لأن كانت أمامك الفرصة لتتأهل، تتأهل للسكنة مع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكنك حرمت نفسك يا محروم. أسأل الله ألا يجعلنا من المحرومين. قال رحمه الله: الفائدة 30: أن الاشتغال به سبب لإعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين. ففي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سبحانه وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا الحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير، وفي حديث خلق أفعال العباد. هذا الحديث يقول أن الذي شغله الذكر عن مسألته، إنسان عنده حاجات، عنده أشياء تشغله، عنده مرض، عنده احتياج مال، عنده احتياج قضاء حوائج، عنده ملفات، عندها هم على صلاح حاله وأولاده وأهله، عنده شواغل تشغله. المفروض أنه لما يدعو الله سبحانه وتعالى: يا ربي أعطيني، يا ربي أصلح لي، يا ربي أبعد عني، اشفني، غير ذلك. لكن نظرا لأنه يحب الله كثيرا ويحب الذكر، فانشغل بالذكر، أعجبته الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أعجبه قراءة القرآن، عاش بروحه وجسده مع التلاوة، وهو في قلبه ماذا؟ يبرمج نفسه بأنه سيدعو. لكن مثلا فاتت ساعة الإجابة آخر الليل، ولا ساعة الإجابة يوم الجمعة، ولا ساعة أوقات الإجابة ما بين الأذان والإقامة، فمن شغله ذكر الله عن حاجته أعطاه الله تبارك وتعالى أفضل ما يعطي السائلين. أنت لو ربما سألت سيعطيك الله تلك الحاجة، ولكن نظرا لأنك آثرت ذكر الله على حاجتك، وحبك لله عز وجل هو الذي قادك لذلك، فسيعطيك الله تلك الحاجة مقضية بأضعاف أضعاف ما كنت تتمنى. أصل. قال رحمه الله: الفائدة 31: أنه من أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان وأخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. نعم، هذا ذكرناه قبل قليل، أن اللسان لا يشق عليه لو بقي النهار والليل يتحرك. سبحان الله بحمده، سبحان الله، خفيفتين على اللسان. حتى إن بعض العلماء يقولون أن كلمة التوحيد، كلمة التوحيد حتى اللسان ما يتحركش فيها، يعني عفوا الشفتان لا تتحرك فيها، لما تقول سبحان الله تحركت الشفتين، غلقت وانفتحت، تقول الحمد لله، تحركت الشفتين، الله أكبر، تحركت الشفتين، لا حول ولا قوة إلا بالله، تحركت الشفتين. لكن لما تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى لو كان إنسان أحيانا حضرتهم سلمكم الله سكرات الموت، الإنسان باش يتحرك شفتيه والفك تاعه يتحرك يبغى له، يتطلب له. ولذلك من تيسيرها الله على عباده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تقول له لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله، ويبقى الفم مفتوح. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله تبارك وتعالى، لسيما من عود نفسه على ذلك. شوف الإنسان إذا أراد أن ينطق بالشهادة من أسبابها أنه يكثر من ذكر الله، أن يكثر منها في صحته وفي عافيته، يكثر منها لأن تصير هذه لا إله إلا الله حبيبته، يكثر من الجلوس في شرح معانيها، يحببها إلى نفسه، يصير يذكرها في الصباح ويذكرها في المساء بقلب حاضر، لأن ليس هناك يعني أفضل وأمثل وأنفع وأثمر من أن لو يذكر الإنسان الذكر وهو حاضر القلب. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، قال من قالها حين يصبح وهو موقن، وهو موقن يعني لو عارف شره يقول، فمات من يومه دخل الجنة. بمعنى اللي يقول لا إله إلا الله وهو غير موقن، ما يعرفش شروطها، ما قراش شروطها السبعة أو الثمانية، ولا يقول لا إله إلا الله وفي نفس الوقت يقول يا سيدي محمد ويا سيدي عبد القادر ويا سيدي فلان، فهذا مشرك، هذا يشرك بالله عز وجل. هذه لا إله إلا الله لا تنفعه، لأن الله تعالى قال إلا من شهد بالحق لا إله إلا الله وهم يعلمون وهم موقنون. كثير من الناس من يشهد لا إله إلا الله، ما أكثرهم، والله تعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلا إله إلا الله اجلس لها واستقبل القبلة، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا لبيت قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تقولها وأنت موقن. اللي رددها 200 مرة مثلا، يعني هذا 200 مرة قليلة، هذه مش حاجة كبيرة، لأن عندك 10 مرات مور الفجر، وعشر مرات مور المغرب، وخمس مرات بعد كل صلاتك تقولها لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وتقولها ماذا؟ تقولها في التشهد الأول، وتقولها في التشهد الثاني، وتقولها بمعانيها، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، راك تقولها عشرات المرات. هذا الإنسان الضعيف، الضعيف راه يقولها هكذا، فضلا على الإنسان اللي يصلي مثلا 100 ركعة ولا 200 ركعة في النهار وغير ذلك، 100 ركعة و 200 ركعة قليلة يا جماعة الخير، مش حاجة كبيرة، طبعا هي عند الله عظيمة، لكن هي مش كبيرة. يعني لما تعد انت تلقى يعني أقل القليل، أقل القليل، أن الإنسان يصلي مثلا الضحى والراتبة والقيام وتحية المسجد خمس مرات، وركعتي الخروج خمس مرات مثلا، يعني وركعتي الوضوء وغير ذلك، هاي 100 مرة، هاي 100 ركعة. لما تضيف لها الفريضة 17 الركعة، هاي الفريضة، هاي 100 مرة، 100 ركعة. ولذلك الذي تعود على شيء عندما يحضر الوفاة يذكره غير شوية، يا فلان قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، تلقى لسانه يتحرك، لسان صاحب سكرات الموت يتحرك، شفتيه بلك ما تتحركش، شفتين ثقيلة، لكن لماذا؟ لأنه عاش معها، صباحا ومساء وليلا ونهارا سرا وجهارا، في حين أن بعض الناس كما ذكرنا في الداء والدواء أن بعض الناس عند سكرة الموت الناس يقول لهم لا إله إلا الله، هو يقول حاجة أخرى، هو يغني اللي كان يغني يبقى يغني، يتفكر غير الغنية اللي كان يحفظها عفاكم الله، واللي كان يكفر اللي كان على لسانه الكفير هم يقول لا إله إلا الله هو يكفر. والله أنا شهدت هنا واحد حادث سلمكم الله هنا في الحومة تاعنا، واحدين يعني حيدوا على يعني صرفوا على واحد الولد كان قاطع الطريق، صرفوا عليه ودخلوا في حيط، فالدخلة اللي دخلوا للحيط يعني انقطعت الرجلين تاعهم وصار الدم يعني ينزف نزيف، فالحقنا احنا كنا ماشيين الجمعة الحقنا باش نسلكوهم، فإذا بهؤلاء الشباب عفاكم الله يكفروا واحد الكفير، ف يعني تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه، ناس يسلكوا فيهم وهم يكفروا. لما؟ لأن خلاص تعود أنه لما يألمه واحد يألمه يتألم بوخزة الإبرة يكفر ولا يقول كلام فاحش. لما؟ لأن هذا تعود عليه في حياته فختم له في عندما ماته. هذه هي السلعة وهذه هي السنة، عفوا استغفر الله، هذه هي السنة اللي يبارز الله سبحانه وتعالى بالكفر والعناد، فالملقى واللقاء عند الموت، عند الموت. ولذلك قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، القول الثابت هو لا إله إلا الله، في الحياة الدنيا عند سكرات الموت وفي الآخرة عند سؤال منكر ونكر. ما تخافش، يعني يجوا الملائكة ويقول لا تخافوا لا تحزنوا، لا تخافوا لا تحزنوا، كيف يكون هذا الإنسان لا يخاف؟ أما الإنسان الذي كان فاجرا وكان كذا، حتى لو جاءوا الناس يذكروه بلا إله الله ولا يتذكروا إلا الغنية اللي كان اللي كان. ابن القيم ذكر أمور أحوال قصص قريناها في الداء والدواء، قال الزنات كل واحد يلغى للحبيبة تاعه، هو يقول أقول لا إله الله ويقول يجيبوا لي فلانة، والمغني يقولها جيبوا يعني يغني الغنية تاعه اللي كان دائما يرددها ويسمعها في السيارة وفي المطبخ وفي الحلي والترحال وهذا، دوني لحمام من جاب، حمام من جاب هذا بيت الدعارة، دلوني على حمام من جاب، هكذا يقول له، ذكرت أنه بارك الله فيك، يقول دلوني على حمام من جاب، حمام من جاب هذا كان حمام يأتي إليه الناس للفساد للفسق، لما جاته الموت بدي يقول له أين حمام من جاب، ومات على هذا. ومش مول الشطرنج يقول الشيخ مات، ليش كي مات الشيخ مات، ويقول لها اقتل الدين واضرب الدين واضرب كذا وغير ذلك. هذه حال يعني يعمل عليها الإنسان في هذه الدنيا، نحن نعمل كل حياتنا من أجل أن نلقى الله عز وجل على على على الذكر وعلى لا إله إلا الله. قال رحمه الله الفائدة 32 أنه غراس الجنة، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عدبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. وقال الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا سبق أنشرنا عليه أشرنا إليه في الحصة الماضية، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به في ليلة المعراج الرحلة المباركة لقي إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام، فنحن كذلك نرد عليه السلام عليه وعلى أنبياء الله السلام، قال أخبرهم أن الجنة طيبة التربة، تربة صالحة عذبة الماء وأنها قيعان، وأنها غراسها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، الكلمات الأربعة. لما يتفكر المرء أن عنده وقت يبادر إليها، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، فيها لا إله إلا الله، فيها سوى التوحيد، لأن سبحان الله بمعنى تعالى ربنا أن يكون له شريك ولا شبيه ولا ولد ولا صاحبة ولا ند، هذه سبحان الله، معاني سبحان الله. ولذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والحمد لله، الحمد هو الثناء مع الحب، الحمد يعني كل الحمد، الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى، وليس لغيره وليس معه أحد يحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى. والله أكبر من كل شيء، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمات تقولها وتخرجها من قلبك، تخرجها من قلبك، حتى كما أنك لما تقرأ الفاتحة تقرأها من قلبك، إذا قرأتها من قلبك يأتي يعني غراسها وثمارها. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول على آية الكرسي، قال آية الكرسي لو قرأت بقلب حاضر فإنها تقطع الأرض وتسير الجبال، فضلا على أن يشفى بها المريض أو يخرج بها الجن أو يداوى بها المسحور. لما تقول الله تعرف وش معنى الله، لا إله إلا هو تعرف كثير كلمة لا إله إلا الله، ما معنى الحي وما معنى القيوم ومعنى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، تستحضرها تقرأها بقلب حاضر ليس بغافل. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تعرف وش راك تقول، تعرف بأن الله هو الهادي وأنت المهدي، وأن من هداية الله، وأن هداية الله أن تفهم القرآن الكريم فتأتي فيك الهداية. فهذه غراس الجنة، ومن غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله غرس نخلة، هنا تغرس نخلة إما ما تصلحش تيبس بالخف، وإما تنبت وما يجيش التمر، وإما يجي التمر وما يجيش ناجح، وإما يجي التمر ويجي ناجح وبعد ذلك يصيبه الدود ويصيبه المرض وغير ذلك. هذه تاع الدنيا، وتنتظر باش تطلع النخلة تنتظر لها 10 سنين، 10 سنين وانت تنتظر باش تعطيك عرجون ولا زوج عراجين ولا 5 عراجين وغير ذلك. في مجموع هذا النخلة ربما تدي 1,000,000 ولا أقل من ذلك، فما بالك، فما ظنك برب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يأمر بغرسها ويقول هذه نخلة فلان. ناس اليوم يفتخر ويقول أنا عندي، ناس في الصحاري يقول أنا عندي 1,000 نخلة، والأخر يقول عندي 12,000، والأخر يقول عندي 200,000 نخلة، وليس له من هذه النخلة إلا حبة تمر ربما، إذا كان فيه السكر يمنع الطبيب باش يأكل كل هذا، يشوفها وتعجبه وغيره، وممنوع من هذا من هذا، ولا يأكل 3 حبات كما قال لي أخويا، 3 حبات هكذا في النهار ولا في السيمانة، وبعضهم ممنوع منعا. تغرس لك لا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله، غرس تغرس لك نخلة في الجنة، وليست النخلة كالنخلة. وأتوا به ماذا؟ متشابهة، وأتوا به متشابهة، يعني ظنه بأن قيمة الدنيا فارق، لا مقارنة بين هذا وهذا. قال رحمه الله: الفائدة 33: أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة، كانت له كعتق 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي الترمذي من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار. ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار. ومن قالها ثلاث أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار. ومن قالها أربعا أعتقه الله تعالى من النار. وفيه عن توبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا على الله أن يرضيه. وفي الترمذي من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفع له 1000 1000 درجة. هذه نصوص ساقها المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن ثواب الذكر لا يلحقه أي ثواب. أنت لو تفتح كتاب في الفضائل فضائل الأعمال ستجد من فعل كذا أعطي كذا ومن فعل كذا أعطي كذا، لكن ستجد أن الذكر له الدرجات العلى، الجزاء العظيم. ربما تذكر يعني تفعل بعض الأعمال من جهة أيام وشهور لكي تنال شيئا، لكن بالذكر سويعات قليلة دقائق قليلة تنال ما نلته في أيام وشهور. ساق من ذلك رحمه الله تعالى ما رتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأجور والعطاء من الرب الكريم سبحانه وتعالى. فمثلا الذكر الذي يقوله المسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، انظر ماذا فيه. يقول عنا نقوله 100 مرة، إما تقوله الصباح وإما تقوله نص النهار وإما تقوله في العشية وإما تقسمه وإما إذا كنت حازم وشديد وما يفوتكش الأفضل وين تجيبه؟ قبل المغرب. علاش؟ باش يغفر لك الله سبحانه وتعالى كل الذي فعلته في ذاك اليوم. لكن هذا من لمن؟ إنسان اللي يكون مزير روحه، أما اللي يكون مرخي ولا غافل ولا يعرف روحه باللي يفوته ولا مشغول ولا غير ذلك، الأفضل يجيبها الصباح. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هكذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله. هذه يعني موعظة للشيخ بن عثيمين، يقول الأفضل أن المرء يخليه حتى قبل المغرب، لكن دير له الرفاي دير له المنبه، ولو كان يجيبوه من القبر ما يفتحش عليه. يعني لو كان يجي يقولوا له واش كاين يقول لهم عندي شغل كبير. تصور احنا مثلا هنا انسان جه بابور تاع السلعه تاعه وجه انسان قال له روح حابين نشربوا القهوه ولا نديروا نقصروا، واش يستجب للبابور ولا يستجب له؟ ما يسمعش كعبي هذا الانسان اللي جاء له. فكذلك لله المثل الاعلى، هذا عندك موعد مع ذكر فيه يغفر الله تبارك وتعالى لك، يغفر لك كل ما جرى في النهار ويعطيك من الحسنات، يعطيك أنك حررت 10 رقاب من ولد إسماعيل من الرقاب الغالية، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. 100 حسنة ماذا؟ 100 حسنة والحسنة ب10 أمثالها بمعنى 1000، ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. حرز بمعنى حجاب، الحجاب كاين الحجاب تاع الشعوذة والخرافة، كاين الحجاب تاع التوحيد وتاع السنة، وهو أنك وبهذا يعني الإنسان يكون محروز يكون محفوظ حتى يمسي. والفضل الثالث: ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أسأل الله أن يغمرنا بنوره في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.